يقول السائل أن بعض الناس يأتي بعمالة من الخارج ويطلقهم يعملون ويأخذ عليهم نهاية كل شهر مالا معين، فهل هذا يدخل في باب الربا؟ وهل هذه المعاملة جائزة؟ لا يجوز، لا يجوز، يجيبهم الحاجة بس على حسب ما قرر ولاة الأمور ولا يغير صدر قرار نهاية كل العلماء، أن لا يجوز استخدامه إلا على الطريقة التي قررها ولي الأمر، ولا يجيب سيئهم يعمل ويأخذ منه فلوس، لا، إذا كان لحاجة يأخذ يعمل عنده بأجور معينة ثم يعيدهم إلى بلادهم إذا انتهى أجلهم أو طابت نفسه منهم، أما يأتيهم ليأخذ منهم فلوس لا، هذا يفضي إلى استجلاب ما يضر ولا ينفع، واستقلام العمال الكفرة لا يجوز في هذه الجزيرة، يا رب يستقدم عمال مسلمين يختارهم هو أو وكيله من الناس الطيبين، بعض المسلمين أيضا قد يكون اسما بلا حقيقة، فالواجب من يختار الناس الطيبين حتى يستقدمهم، أما الكفار لا، لا يستقدمهم لا هو ولا وكيله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، قال ليس من فيها دينان عليه الصلاة والسلام، فلا يستقدم للجزيرة كفرة إلا إذا جاءوا لبيع سلعة أو تجارة ويرجعون، أو للضرورة التي يراها ولي الأمر ضرورة لا بد منها ثم يرجع إلى بلادهم.